رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي فيما يتعلق بالضوال وما يتسارع إليه الفساد، وبيان حكم التعريف وصفته. هذا الفصل عقده في هذا، هذا الفصل معقود فيما يتعلق بالضوال وفيما يتعلق بما يلتقط وهو ما يتسارع إليه الفساد كالخضار والفواكه ونحو ذلك، وبيان حكم التعريف، وأيضا الصفة المشروعة التي تكون في التعريف، في سواء كان في تحديد الأماكن أو عدد المرات التي إذا قام بها الإنسان يعتبر أدان عليه من التعريف حتى تكون حلالا له يستنفقها وتدخل في ماده العرف. قال: وهذا القسم الأخير الذي هو يعني الذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع ونحو ذلك مما تتبعه همة عصاة الناس، وهو الذي يعتبر لقطة، لأنه ذكر في الأول ما لا تتبعه همة عصاة الناس، الثاني الضوال القوية التي تمتنع بنفسها، ثم انتقل إلى القسم الذي يكون فيه ترصيب الحكم فيما يتعلق باللقطة. قال: هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيد وشاة، لأنه قال هذا لا يمتنع من صغار السباع الفصيد، يعني أولاد الإبل وكذلك الفصلان العجاجيب يعني العجول وكذلك الشياة وما شابه ذلك. قال: يلزمه في هذا الحالة أنه يتخير بين ثلاثة أمور: أولا أن يأكله بقيمته، أن يأكله بقيمته في الحال. قال: وهذا لحديث هي لأخيك الشاة، لأخيك هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب والذئب يأكلها، فيقول إذا أنت تأخذها وتأكلها وتدفع قيمتها إذا جاء ربها وطلبها، فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يستأني بأكلها، ما يتأخر الذئب في أكلها يأكلها. قال ابن عبد البر وهو من العلماء المشهورين المعروفين من علماء المالكية إلا أنه كان صاحب يعني جمع وتصنيف أو الاستنكار ويعني غيره من كتب العلم العظيمة، وهو أيضا يعتبر من المجتهدين سواء كان في مذهب الإمام مالك أو يعني لا يمنع أن يقال أنه رجل مجتهد اجتهادا مطلقا. قال: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، له أكلها يعني من وقته. قال: لأنه سوى بينه وبين الذئب، يعني في أن الذئب يأكلها وأنت أيضا من حقك أنك إذا أخذتها أن تأكلها، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق، إذا نحتاج بمفهوم ما يفهم من النص في التسوية بينه وبين الذئب، هذا أول. الأمر الثاني قال: فيه إغناء عن الإنفاق على حراستها لماليتها، لأن الآن يعني بدل ما ينفق عليها ويحفظها هذا يحتاج إلى جهد ويتطلب منه بدل أيضا جهد، ثم أيضا يعني هذه الأشياء التي ينفقها سيحسبها على صاحبها إذا جاء، أنه يعني إذا جاء يبغى يستلمها يقول أنا أنفقت عليها بكذا، وطبعا سيبين لنا ما الذي يستحق المطالبة به ومتى. وإذا أراد أكله يعني إذا عزم على الأكل يحفظ صفته ويحفظ السن، السن الذي وأيضا الوصف، لأن سمين مثلا ضعيف هزيل، سن جبع ثني رباع إلى غير ذلك مما يعني يكون فيه دقة في الوصف. فمتى جاء ربه ووصفه قال: أنا بعلي الشهر أو الطري الفلاني أو التيس الفلاني أو الفصيل وسمه كذا وشكله كذا، فوصفه هنا يأتي في الملامح الخارجية، ملامح الخارجية أبيض أسود فيه أدرع، أحيانا يكون شكله منه نصفين فيه بياض وفيه سفع في وجهه، يعني يكفي بأوصاف يستطيع أن يصل إلى معرفتها. وصاحب الشيء لا شك أنه إذا يعرف الفصيل ويعرف العجل ويعرف الشاه التي تربت عنده ويعرفه، يعرفون. والذين يرعون الغنم أو رعوا الغنم يعرفون يعني بالدقة، يستطيع الإنسان لو يغيب عن الشاه من بين مئات يعرف ما غابت. ليش؟ لأن حفظ لها في المراح وفي المسرح يعني يستطيع يعرفها. فحفظ الوصف أولا، وكذلك من موضوع السن إذا أمكن، فهذا إذا وصفه قال غرم له قيمته، غرم له قيمته. طيب إذا لا بد من معرفة القيمة وقت الذبح، ومن يقوم على العدل؟ لا بد من عدل يقوم قبل أن يذبح، قبل أن يذبح. فإذا يقوم العدل، يعني مثل ما يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتشاورون عندما يعني يأتي إنسان للصيد وهو حر مثلا، فيتشاور يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فكان يتشاور فيه إثناء أن هذا إيش الذي يوازيه، مثلا اليربوع أو في اليربوع شفرة، كذلك في الشاء أو الطبي فيه مثلا إيش اسمها النعامة فيها بدنة إلى غير ذلك، كان يحصل فيه تشاور، يحصل فيه تشاور. والمقصود في هذا الوصول إلى الحكم، وكلما كان الإنسان يعني عدلا كان أقرب إلى أنه لا يظلم هذا الشخص ولا يظلم صاحب هذه الشاة أو هذا الفصيل، فيقول ترى هذا يسوى كذا، يعني لو بيع الآن كم يسوى؟ يسوى 400 ريال، يسوى 500 ريال، يسوى 1000 ريال، حسب ما يسوى ما يعرفه من صاحب الخبرة، وأيضا أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. فهذا العدل لا يخاف منه ولا يخشى عليه، هذا المقصود. فهذه الخيار الأول، وهذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم، وهو أن له يعني أن الأفضل أن يأكله، أن يذبحه يقومه أولا ثم يذبحه ويأكله مثلا، أو لو حتى ذبحه مثلا وباع لحمه أو بعد أن قوم عليه مثلا، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب، لأن قد يأتي الناس يحتاجون إلى اللحم أو يتوزعون مثلا، كل واحد يأخذ ربع أو يأخذ نصف، مثل ما كان الناس يتعاونون مثلا في مثل هذه الأمور، فالأمر يعتبر كله واحد. فإذا قبض بعض الغنم يحتفظ به، وما أكله هو يقدر على حسب ما أخذ، إذا أخذ النصف أو أخذ الربع أو أخذ الثلث فيكون عليه ثلث أو نصف أو ربع القيمة. إذن هذا هو الخيار الأول. فإذا أكله وجاء صاحبها يوم من الدهر، فالجمهور يرون أنها تغرم. ليش؟ لأن هذا مال للغير، هذا مال للغير وحق له، وأنت الآن استنفقتها وأكلتها قبل أن تعرفها حتى، مع أن بعض أهل العلم يقول لا توكل إلا بعد التعريف، لا توكل إلا بعد التعريف، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التعريف. لكن مالك رحمه الله يقول إنه ما دام إذا سوى بينه وبين الديك فيقول يأكلها، ولو يجي صاحبه يقول ما لك شيء. أهل العلم ردها وقالوا أبدا، أولا الإجماع من عقل على أن صاحبها إذا جاء ووجدها بعينها فهي له، ترد إليه، فوجدها قال هذه الشاهي وهي ضالة عني، ها؟ وأتى بما يسبب ذلك يجب ردها، لأنها حق، وليس له حق هذا أن يمسكها أو يأكلها، لكن له حق لو طالبه أن بحق حفاظتها، يعني أنا حفظتها لك أو أطعمتها أو هذا حق من حقوق. الثاني أن هذا مال محترم من غيره كسائر الأموال الأخرى، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على مال غيره بحق بحال من الأحوال، فهو مال محترم، مال. لكن كل ما في الأمر أنه لو أخذها، لو أخذها مثلا من الغنم سرقها أو غصبها آخر، لكن لو وجدها ضالة وذبحها ليس آثم، بل قد يؤجر على ذلك، قد يؤجر على ذلك، يعني ليس عليه إثم. لكن أما الضمان فالضمان مقابل الاستفادة والانتفاع، هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة إذا استنفقها. إذن هذا الخيار الأول، الخيار الأول تقويمها وذبحها وأخذها. الخيار الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وهذا أيضا خيار آخر فيه أيضا بعد عن الريبة، فيه بعد عن الريبة. قال ولو بلا إذن الإمام، ما يشترط فيها إذن الحاكم، لأن هذه المسألة ما هي محتاجة إلى، يعني ليس أمر مختلف فيه حتى يحتاج فيه إلى إذن القاضي. الذي يحتاج إلى إذن القاضي فيه الأمر المختلف فيه، لأن إذن القاضي الحكم الحاكم يرفع الخلاف. كان هنا ما في حاجة إلى الإذن، لأنه هو أصلا الشارع سلطه على أخذها، سلطه على أكلها من غير إذن الإمام، من غير أن يستأذن فيها الإمام. فكذلك لو باعها فإنه لا يستأذن فيها الإمام. ليش؟ لأنه الأصل هنا أنه ينظر هو إلى إيش؟ ينظر إلى ما هو الأفضل وما هو الأحوط وما هو الأبرأ لدينه وعرضه. قال لأنه إذا جاز أكله هذا الشيء الذي أخذه بلا إذن فبيعه أولى، ثم ربما شق عليه حفظه وأيضا الإنفاق عليه، فعندئذ يكون في هذه الحالة هذا الخيار الثاني، وهو خيار جيد وربما يكون أفضل من الخيار الأول. الخيار الثالث قال أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريقه. لأن الأصل إن كان عاجزا، إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه وأيضا لا ينوي أكله ولا بيعه وعظمنه يترك، حتى لو ليس مكلفا أصلا وليس آثما لو ترك. اللقطة التقاطة ما هو واجب، هو أمر جائز وقد يندب إليه كما ذكرنا حفظا لمال المسلم، لكن ما هو واجب عليه. في هذا الحالة لا يجوز له أن يلتقطه بنية أن يبقيه ثم بعد ذلك يتركه يجوع حتى يموت، هذا لا يجوز له شرعا، لا يعتبر مفرطا وعليه الضمان. وله الرجوع بما أنفق إن ملاه، نص عليه لأنه أنفق عليه ليحفظه فكان من مال صاحبه، لكن الرجوع بماذا يرجع؟ قال أهل العلم يرجع بالأقل مما أنفق أو نفق به. كيف هذا يتوضح بالمثال؟ مثلا عندما تريد أن تتصرف لا بد أن يكون تصرفك دائما وأبدا مضبوط بضوابط الشرع، ليست المسألة لما على هوى الإنسان، هي بضوابط الشرع. فإذا أخذ هذا الفصيل أو هذه الشاة وأراد أن يعني يعطيها طعاما ويقوم بعنايتها حتى يأتي صاحبها يوم من الدهر مثلا، فعندئذ ما الذي يصنع في الإنفاق؟ يجب أن يفهم أن ليس له إلا الأقل مما أنفق أو قيمة نفقة المثل. فإذا كان أنفق هو بخمسة عليها أو بريالين مثلا يوميا، يأخذ لها أكل ويعطيها يوميا بريال أو بريالين، خلها بريالين مثلا، نفقة مثلها مثلا ممكن إذا جاء العدود قال هذه تستحق 3 ريال يوميا، تستحق 3 ريال، فنقول لها الآن ليس لك إلا ريالين. لو فرضنا أنه أنفق ب3 ريال ونفقة المثل عكس ريالين، ليس له إلا الريالين، يعني لماذا تنفق عليها أكثر من نفقة المثل؟ فهمتم هذا معنى ليس له إلا الأقل، ليس له إلا الأقل مما أنفق أو نفقة المثل، فننظر بين هذه وهذه، ننظر الأقل ما هو فنأخذ بالأقل. قال فإن استوت 3، يعني هو ينظر في الأصل ما هو الأفضل، قد يكون الأفضل الذبح مباشرة وقد يكون الأفضل البيع مثلا، وقد يكون الأفضل أن تبقى عند غنم مثلا كبيرة في حتى بين الغنم وتأكل مع الغنم من الأكثر شيء. وكان الناس أكثر ما يرعون من المباحات، ما كانوا يعطون الأغنام بعضها وكذا، ما كانوا يعطونها ترعى في الفروات وتطعى في الوديان من خير الله عز وجل الذي يكون في الوديان. قال فإذا استوت الثلاثة خير أي واحد يسويها فإنه يجوز لعدم المرجح إذا. أما إذا كان يرى أن واحدا منها أفضل فالأولى به أن يعمد إلى ما هو أفضل، فإن تركه واختار شيئا وآخر فإنه جائز، هذا هو المخير. الثاني من الأنواع التي تلتقط وتدخل تحت يعني اللقطة ويكون مما يخشى فساده كالخضروات مثلا والفواكه ونحو ذلك من الأشياء التي لا تطول يعني ليس لها ضبط تذهب مثلا تخرب. قال يلزمه فعل الأصلح من بيعه من فوره أو أكله وقيمته أو تجفيف ما أمكن تجفيفه مثل العنب مثلا، العنب قد يجفف ويصبح زبيبا مثلا، فلا يمنع أنه لو جفته وبقي فترة أطول فإنه يصح له ذلك. قال إذا استوت الثلاثة يعني بين أن يأكله وبين أن يبيعه وبين أن مثلا يجففه، ما الذي يفعل؟ قال في هذه الحالة يخير، لأنه المقصود هنا أمانة بيده وهو يفعل ما يكون مبرئا لذمته من نحو هذه الأمانة، نحو هذه فتعين عليه فعل الأحر، يتعين عليه فعل الأحر. ولعل يعني من أفضل الأشياء في هذا هو طبعا البيع مباشرة، البيع مباشرة، لكن أحيانا قد يكون في نهاية السوق مثلا، في السوق ما يجيب شيء، الناس ما تشتري إلا يرخص الأثمان، فإذا استطاع أن يعمل شيء فقد يحتاجه لبيته، قد يشتري نفس النوع محتاجه فيأخذه لبيته مثل ما يباع، مثل ما يباع في أول النهار، فيأخذه ويحسبه بقيمته ثم يحسب يدفع هذه القيمة صاحبها إن جاء يوما من الدهر. باقي المال يعني الآن كده تتكلم عن حاجتين، الفصلان والعجاجير مثلا والشياه، هذه لها الحكم الذي هو التخير بين الأشياء. ثم أيضا ذكر ما يتسارع إليه الفساد، ذكر أيضا فيه ثلاثة أشياء يخير بينها ويفعل الأصلح. باقي المال من أثمان ذهب أو فضة أو ملابس أو غير ذلك أو متاع أو نحوه، الذي سبق ذكره في النوع الثالث المطالة الذهب والفضة والمتاع وما لا يمكن. قال أيضا هذه الأشياء عندئذ يلزمه يعني أن هذه الأشياء التي هي الذهب والفضة لا بد من التعريف أيضا، بل يلزم التعريف في الجميع، هذا هو أصح الطالع أنه يعرف الجميع. لكن لو فرضنا أنه بالنسبة للبيان وما يتسارع مثلا يعني أي وفي نفسه ضمن في نفسه هو قيمتها واستنفقها مباشرة دون أن يعرف، نقول الأمر هو شيء بحسب الحال، يعني قد يكون صاحبها مثلا ذهب لحال وسيعود وضمها هي ضالة مثلا موجودة مرمية الأسواق القديمة اللي كان الناس يعني ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يتركون السوق يذهبون، قد يكون مرمي على بجوار مكان معين أو شيء يظنه ضال أو يظنه رغم أن ينبه لما يسأل من يعرف صاحب هذه السلعة لمن هذا الصندوق ما يوجد أحد، ففي هذا الحالة لو أخذه وأكله مباشرة دون التعريف الذي سيأتي ما دام أنه يتسارع إليه الفساد وينظر إلى الأفضل له، وكذلك بالنسبة للشاه والضواب الصغيرة هذه التي لا تمتنع لو ذبحها مباشرة بعد ضمان قيمتها وقدرها العدل، في هذه الحالة حتى لو لم يعرفها على الصحيح فإنه يعتبر أتى بالواجب الذي يعني فيه حفظ الأمانة. لكن قال يلزم التعريف بالجميع من حيوان وغيره. قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق. حديث زيد بن خالد يعني الذي سبق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب وحديثه متفق عليه. وحديث أبي بن كعب الذي هو عن سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة غازين فوجدت سوقا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما أن أذكر إلا أن أذكر خبر أبي وأنه وجد صرة فعرفها سنة ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها. هذا هو المقصود في خبر أبي حديث أبي وكذلك حديث زيد بن خالد فيه أنه قال أعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه. في ألفاظ مختلفة من تصرف الرواة قال ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجد لأن طريق وصولها إلى صاحبها التعريف فوجد التعريف كحفظها. وقيل في الفصلان والشياة لا تعرف إذا التقط من الفلوات والصواب إن شاء الله التعريف لكن لو تصرف فيها بما سبق أن رأى أنه لا بد أن تذبح مباشرة ولا عند استعداد أصلا يحفظها أو ما عند القدرة أصلا على حفظها ولا أحد بيشتريها ويتركها تضيع فيقول قومها يا فلان. قال الشهادة عليك بأربعمائة ريال سمى الله وذبحها وأكل منها ولا تصدق ولا باع لحمها أو بعضها ففي هذه الحالة يكون استنفقها من غير تعريف لأنه رأى أن المصلحة أنها تذبح لها ثم أكلها وحفظ ثمنها فهذا أيضا أو باعها مباشرة لو باعها مباشرة وحفظ ثمنها فأيضا قد لا يحتاج إلى التعريف فورا. قال فورا يعني لأنه مقتضى الأمر مقتضى الأمر في الأصل الأمر الأصل فيه أنه على الفور ولا يكون على التراخي إلا بدليل والأصل فيه أنه للوجوب ولا يكون للندب أو الإباحة إلا إذا كان دليل يدل على ذلك هذا من القواعد الأصولية المقربة. قال ولأن صاحبها غالبا يأتي يطلبها فإذا سمع ناس يعني في الأسواق في الطرقات في في أبواب المساجد فجمع الناس سمعني يتذاكرون إن الله في واحد يعني وجد صرة من المال أو وجد بالة من القماش مثلا أو وجد فصيل أو وجد مثلا شاه ضائعة هو يجي يبحث إذا قد أبغاه ففي هذه الحالة يعني ربما سمع فيكون متزامنا مع طلبه. هذا معنى قولي ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها فيكون الأمر في التعريف فوريا هذا مقصود ويكون نهارا لأنه نجمع الناس وملتقاه هذا ما عاشوا في الزمان السابق من الآن الناس النهار رباد وفي الليل صاحب أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشه يعني مثلا بعد صلاة الفجر يقف عند مثلا خروجهم من المساجد مثلا ويقول إني وجدت شاه أو وجدت مصير أو وجدت صرة من المال من يعرفها إذا كان أحد ضعت عليه. كان الناس متقاربين المدينة كلها هي المسجد النبوي هذه ما عدا بني سلمة مثلا المناطق البعيدة لكن المدينة ذاتها التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى توفي هي هذا المدينة. فكان الناس يعرفون وبعضهم حتى يعرف بعض ويعرفون إذا واحد ضع على شيء علم واحد فيقول والله سمعت شخص يذكر أنه فيبلغه فيكون الناس متقاربين في مسألة يعني التعريف. لكن الآن قد يصعب التعريف إلا لابد أن يكون عن طريق وسائل الإعلام مثلا أو عن طريق مثلا مكتب معين من المكاتب التي أما تقيمها الدولة مثلا فتقول هذه للدوام ويوضع عليها أمين ويكتب فيها كل شيء يعني كل شيء يعرف صفاته وعدده وتماسه بنا. قال يكون ذلك كل يوم مدة أسبوع، لأنه في الغالب أن صاحبها يبحث عنها في هذه الحالة، ثم بعد ذلك يعرفها كل شهر يوميا لمدة أسبوع، وشهر لمدة كل أسبوع مرة لمدة شهر، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة، يخشى الناس في أماكنهم أو يعمل ما يرى أنه أنسب، مثل الإعلان عنها في جريدة أو يكتب خارج مجامع الناس في خارج المساجد وكذا. يعني هذه مثلا عندي يوجد بالة، يوجد مثلا شاه، يوجد فصيل، يوجد عجل، من يأتي بوصفة يأتي بسنة فهو عند مثلا يراجع فلان. قال أي كعادة الناس ويكثر منه بموضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، يعني كل أسبوع مرة مثلا بعد أن يعرفها أسبوع يوميا، ثم كل لمدة شهر كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر مرة. وأيضا يلزم أيضا حتى وسائل الإعلام يلزمها من الناحية الأخلاقية والإنسانية، يلزمها أنها تشهد، يعني زي مثل هذه ما تقل عليها مقالة، يعني ممكن يكون في موقع صغير لا يكلف شيء مثلا، فليراجع الإنسان الذي هناك الضياع، مثلا قد يكون في مكتب في المكان الفلاني في المدينة، في مكان في مكة، في مكان في كذا، هذه الضوال يؤتى بها إلى هذا المكان، من كان له ضالة هناك ضوال ذهب، هناك ضوال كذا، هناك ضوال مواشي، هنا فيذكر هذا، ربما الذي يقرأ يعرف ويأتي ليسأل عن حاجته. قال ويكون ذلك لمدة حول بحديث زيد السابق، زيد بن خالد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن لقطة فقال عرفها سنة. وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة طبعا الأصل فيه النقل، هذا أولا. طيب العقل قال السنة لا تتأخر عنها القوافل، يعني هذا الضوال التي تبل ربما تقول لي ناس يسافرون، لكن يقول قد يأتي أشخاص حتى ولو كانوا ليسوا مع القافلة نفسها، لكن تأتي القوافل من الشام، تأتي القوافل من العراق، الناس في الغالب يأتون للتجارة، يأتون للعمرة، يأتون للحج، فيقول السنة ظرف كاف لأن تأتي القوافل ويتبادل الناس التجارات فيما بينها، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتداء. ولهذا فإن يمهل العلمين الذي تدعي زوجته أنه علمين كم يمهل؟ سنة. هذا رأي عمر، يمهل سنة، ليس لأنها الفصول الأربعة، فالفصول الأربعة هذا فيها الحرارة، فيها البرودة، فيها الاعتدال. قال وتعريفها، صفة التعريف قال أن ينادى في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، يعني على الأبواب ولا في داخل، ليس في داخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طلب دابته أو طلب أو نشد فيه ضالة في المسجد قال حلو لا رد على الله، لكن بأبواب المساجد يعني المجامع الناس خارج المسجد، هذا المقصود. قال لأن عمر رضي الله عنه أمر واجبها بتعريفها على باب المسجد، قاله في الشرح وضعف الشيخ إسناده لمعاوية ابن عبد الله بن بدر الجهني، ثم قال ورجاله ثقات غير معاوية هذا، وأورده ابن أبي حاتم ولم يعدل سكت عنه، وأورده ابن حبان في الثقات، فالحديث إن شاء الله تعالى لا ينزل عن درجة الحسن، وكذلك العمل عليه أن أبواب المساجد والمجامع هي مما يعني يمكن التعريف به فيها. فيقول من باع منه شيء أو نفقة ولا يصفها، لأن قد يسمع الإنسان الوصف فيأتي ويذكره وهو ليس له فيذوثها على مالكها. قال وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجود التعريف عليه فأجرته عليه، هذا إذا لم يأتي صاحبها، فأما إن أتى صاحبها في هذه الحالة من حقه أن يطلب، ما أن يطلب مثل نفقتها وما أنفق عليها أيضا حفظها كذلك كونه يعني عرفها على أي أساس يعرف بدون مقابل، لكن لو فرضنا أنه ما جاء يصبح المقابل في هذه الحالة استنفاقها، لأنه يعني استنفقها، فإذا استنفقها في هذه الحالة يعني تكون الأجرة من قبله. قال فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث. نص عليه الإمام أحمد وروي عن عمر وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف ما أحد عرفها، قال فاستنفقها. وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، أصبح من مالك. وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. وجميع هذه الألفاظ جاءت في حديث زيد بن خالد وحديث أبي، فهي يعني ألفاظ صحيحة، ولكن هذا من اختلاف الرواة، هذا من اختلاف الرواة، أو أن يكون يعني روي الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد من المرات فروي فيكون من الألفاظ المتنوعة مع أن المعنى واحد، أو أن الرواة الذين فيتصرف فيها بما شاء. قال بشرط ضمانها، يعني كلمة استنفقها استمتع بها هي لك أو لأخيك أو للدين، يتبادر للدين كما تبادر إلى مالك رحمه الله، يقول خلاص لو جاء صاحبها من الدار ما يعطي شيء، كما قال له سلطه عليه الشرع وسوى بينه وبين الدين في أهلها، ورد عليه الجمهور كما مر معنا. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث زيد السابق فإذا جاء طالبها يوما من الدار فادفعها إليه، فادفعها يوما من الدار حتى بعد الاستنفاق، حتى لو أن لو جاء هي موجودة هذا ما في خلاف، لكن الخلاف فيما إذا أكلها، قال ادفعها إليه وردها إليه. طيب هل يلزمه أن يكتب بها وصية؟ لو فرضنا أنه ما استنفقها وهي موجودة عنده كأمانة، فهل يلزم أن يكتب بها وصية قبل موته؟ قالوا أهل العلم بعد عليه قالنا يشتمل نعم يكتب بها وصية، فربما يأتي طالبها وتكون أمانة عند الورثة، ويحتمل أيضا أنه لا يكتب. قالوا لأنه هو المخاطب الملتقط مخاطب بأن يستنفقها فأصبحت جزءا من ماله، وفي النسبة إذا انتقلت إلى الورثة تصبح إرث، تصبح إرث شرعي يرثونها فغيرها من أمواله. فصل في بيان أنه لا بد من التعرف عليها قبل تعريفها. قال ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها يعني بالعدد مثلا، وجنسها وصفتها، والمقصود غالب الأوصاف وأهمها أو أدق الأوصاف فيها، يعني ليس كل وصف لكن أدق الأوصاف فيها، بقوله صلى الله عليه وسلم أعرف وكاءها وعفاصها، نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي عليه من مسألة الصفة ومن مسألة الجنس ومن مسألة القدر، كذلك العد، لأن يعني يمنع أنه أيضا يفكها ويعدها، يعد الدراهم التي فيها، وقد تكون أنواع مثلا وعملات مختلفة، وقد تكون ذهب وفضة، وقد تكون أشياء أخرى، فلا بد أن يعني يكتب هذه الصفات حتى هو لا ينساها، وكذلك إذا جاء طالبها ووصف وعرض ففي غالب الحال أنها له فيدفعها إليه إن كانت موجودة، أو قيمتها أو ما يقوم مقامها إن استنفقت. قال وهذا مما يعني لأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته، وما والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا معنى قوله أنه يحرم التصرف فيها حتى يعرف الصفة، يعرف صفتها. وذكر الشارع العفاص وذكر الوكاء، فغيره من ذلك أولى أن يعرف العدد والجنس والقدر. قال ومتى وصفها؟ غالبها يوم من الدهر لزم دفعها إليه. فإذا وصفها بالأوصاف وانطبق الوصف الأوصاف المهمة عليها الظاهرة فإنها تكون من حقه. قال يدفعها بنمائها المتصل لأنه يتبع في الفسوخ. لأنه يتبع في الفسوخ. كيف في الفسوخ؟ أن لو بعت إنسان مثلا مزرعة وكانت في مدة الخيار وأسقاها الشخص هذا لمدة أسبوع، الشجرة بعض الشجر يكبر ويزداد من الماء مثلا، وخاصة إذا أيضا حصل عناية قد يعني حتى بعض مثلا الطماطم والأشياء هذه قد تكون نموها في وقت يسير، فهذه الزيادة متصلة، هذه الزيادة متصلة، إذا حصل الخيار ترجع زيادتها ويمكن فصلها. قال وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، فلواجدها لأنها نماء ملكه المأذون له فيه، أما قبل الحول فلا تزال لصاحبها، يعني لو جاء ووجدها ولدت واحد أو باثنين وهو لسه ما بعد الحول ما بعد دخلت في ملك المعرف، ففي هذه الحالة ترجع حتى بزيادتها المنفصلة ويعطيه النفقة التي أنفقها عليه، يعني الأقل من نفقة ما أنفق ونفقة المثل، ولأنه يضمن النقص بعد الحول كما لو أكلها أو أكل بعضها، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. يعني لو فرضنا أنها الزيادة جاءت بعد الحول، فالزيادة بعد الحول وقعت في ملكه هو، لأن الشارع سلطه على استنفاقه، فيكون المنفصل له والمتصل لصاحبها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأن يده عليها يد أمان، يعتبر يده عليها يد الوديعة. وبعد الحول إن تلفت أو نقصت بعد الحول قال يضمن مطلقا، فرط أو لا بدخولها في ملكه فتلفها تعتبر من ماله، تعتبر من ماله، ليش أنها أصبحت من أمواله، أصبحت من أمواله. والإنسان إذا اشترى السيارة وأصبح خذ مفتاحها وخذ السيارة وحتى لو في زمن الخيار وتلفت تحت يده، من يضمنها؟ تكون من ضمانه هو، ما تكون من ضمان البائع ولو أن في زمن الخيار. ليش؟ لأن التلف حصل عنده، التلف حصل عنده وحصل أيضا في ملكه، حصل في ملكه، فيكون عليه ضمانها. قال لأنه أذن له في الاستفادة منها فذهب بها بالكلية أو ذهب بعضها، فإذا ذهب بالكلية أو بعضها فتكون مضمونة، لا بد من ضمانها عليه حتى ولو لم يفرط. أي إذا لم يستفد منها ونقصت من غير تعد ولا تفريط كيف يضمنها؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم فلتكن وديعة عندك، هذا يعكر على مسألة ما إذا مر الحول، يعكر على مسألة ما إذا مر الحول. فنفرقنا بينما إذا كان التلف قبل الحول أو بعد، قلنا إذا تلفت قبل الحول من غير تعد ولا تفريط فهي أمانة، ما زالت أمانة، لكن لما دخلت في ملكه بعد الحول أكثر أهل العلم قالوا أصبحت له، إذا أصبحت له عندئذ لو هلكت هي عليه، وهناك الشارع أوجب عليه أنه إذا جاء يوم من الدهر فادفعها. فهمتم أنها تداخل فيها أمران، الأمر الأول أن الشارع أوجب الضمان متى جاء صاحبها قال ادفعها إليه، لكنها لو تلفت قبل الحول فلا شك ولا ريب من غير تعد ولا تفريط أنها أمانة ووديعة لا يضمنها. أما بعد الحول، بعد الحول فيقول انتقلت إلى ملكه، فما دامت انتقلت إلى ملكه ما فات في ملكه فهو مضمون عليه، فهو مضمون عليه بالقاعدة العامة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط. سواء كان ذهابها قبل الحول أو بعد، فإن لم يتعدى ولم يفرق فأن يكون أتى عليها الديب وأفرها من بين الغنم مثلا، ولا تعدى ولا فرق، وفي هذه الحالة لا يعتبر، لا يلزمه الضمان، لا يلزمه الضمان، ويكون القول قوله بيمينه أنه ما تعدى ولا فرق وأنها حلفت ولم يستفيد منها شيء. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال: وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لمن يكن له، لم يكن له إلا البدن لصح التصرف المنتقد فيها لدخولها في ملكه. إن أدركها ربها قبل الحول فهي له، أو قيمتها إن كان له ذبحها مثلا أو باعها واعتقد له ذبحها. لكن لو أدركها بعد الحول قال: والله أنت قلت أنا بعتها، قال: طيب هاي اللي عند فلان أنا أبغاها، ترد يردها لي، قال: هذا كمان أنا أرادها، أنا أشتريتها، قال: هذا أنا ما بعتها إلا بعد مضي الحول، بعد ما أصبحت ملكي ما هي لك، بعد ما سلطني الشارع على الاستنفاق فبعتها أو وهبتها مثلا، فهي عند فلان مثلا لو تدفع فيها أي قيمة يمكن ما يردها لك، لكن قيمتها الذي مثلا بعتها بها فيها، وليس لك إلا هذه القيمة، وله يمينه أنه ما باعها إلا بهذه القيمة. إن أدركها ربها بعد الحول مبيعة، هذا صفة، أو حال أو موهوبة صفة، لم يكن له إلا البدل، بدل يعني تقدر قيمتها كم تسوى ويأخذ هذا البدل في الهبة، وفي المبيعة يأخذ ثمنها، يأخذ ثمنها لصحة التصرف المنتقد فيها لدخولها في ملكي بعد الحول. قال: استنفقها، يعني استنفق كيف؟ يأكلها، يبيعها، يهبها، حر التصرف فيها. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة بواجده يلزمه تعريفه ويبدأ بالبائع. من وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة بواجده يلزمه تعريفه ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن يعرف ما يدري، فيكون لواجده الذي وجده. وإن وجد درة غير مفقودة في سمكة قال: هي للصياد. قال: ولو باعها نص عليه، وهذا إذا أمكن معرفته، أما إذا لم يكن معرفته فلمن اشتراها، لمن اشتراها. قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا ما يدري من صره فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه، يعني بعض الناس ما يقبل، فيأتي إنسان ما وده ذله فيأتي إليه بالمال ويضعه في متاعه ويتركه ويسكت، هو ما التقطها الآن ولا شيء، وإنما وجده موضوع بشكل يعني كالذي سلطه عليه أو أعطاه دون أن يكون لقطه. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباعه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. يعني يقول: من أخذ من نائم شيء يبقى ينزع عليه وفلا لنفرق، أو دخلني احتفظه عندي حتى يقول يمكن يجي ناس يأخذون عليه، ولا ذا أعطيته. قال: لا يبرع إلا بتسليمه له. متى يسلمه له؟ يسلمه له بعد انتباهه، لأن أخذه ورده مثل أخذ اللقطة. لو إنسان أخذ اللقطة من مكان ولا عرفها، قال: إيش لي أنا فيها؟ شو؟ ولا عرفها ولا شيء. قال: ولو ردها إلى المكان ثم ضاعت فهي من ضمانه، لأنه إما أن يلتقطها ويكمل التعريف، وإما أن يتركها ولا يلتقط، فهذا مثله. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباه لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب أو حتى مازح، حتى لو كان مازحا، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيه، أي بعد أن يكون مستيقظا. بالنسبة للقطة الحرم، اختلف الفقهاء في لقطة الحرم. طبعا الحرم إذا أطلق ينصرف إلى حرم مكة، وحرم المدينة قد يدخل بالقياس في بعض الأشياء وقد لا يدخل بعدم النص مثلا، لكن حرم مكة نص فيه نص. قال أهل العلم أو جمهور أهل العلم هي كغيرها من اللقطات الأخرى، يعني تلتقط وتعرف ثم تعرف سنة ثم تستنفق. قالوا الشارع طيب حتى على أنها لا يلتقطها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لمعرف، إلا لمعرف. قالوا لم يقصد الشارع في هذا أن الإنسان يبقى معرفا طول حياته، وإنما قصد الحرص على التعريف، الحرص على التعريف قدر. ليش؟ لأن الحرم الغالب الإنسان الذي يغيب عن الحرم، يعني مثلا يأتي للحرم ويسقط له أشياء، قد يأتي أو قد يرسل من يسأل عنها. ليش؟ لتكرر الناس عليه، لتكرر الناس عليه، فاحتمال أن صاحبها حاج أو معتمر. قال وتملك بعد عام كغيرها. قال وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب وهو مذهب مالك وابي حنيفة وقول الشافعي وظهر مذهب أحمد. فهو إذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم على أنها تعرف سنة كغيرها ثم يعني يستفاد منها. قالوا لعموم النصوص الواردة في اللقطة. قالوا وحرم مكة هو أحد الحرمين، وحرم المدينة على الصحيح لقطته كغيره. ولفظ إلا لمنشد يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها التعريف الصحيح، فإذا عرفها التعريف الصحيح فهو يعتبر يجوز له التقاط، أما إذا لم يعرفها التعريف الصحيح فلا يجوز له أن يلتقطها. أو من باب التأكيد على حد قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا بحقها، من حقها التعرف عليها والتعريف بها على الصفة التي ذكرها أهل العلم. قالوا وقيست عليها ضالة الذمة. الأمر الثاني لا تلتقط إلا للتعريف، وهذا قول ثاني عند الشافعي ورواية عن أحمد، والحجة ظاهر الحديث. لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والذي يظهر والله أعلم هو كما رجح ابن قدامة وغيره من المحققين مذهب الجمهور، قالوا إن المقصود في لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني أنه لا بد من التعريف، فلا يجوز استنفاقها ابتداء، بل يجب عليه أن يعرفها، فإذا عرفها تأخذ حكم اللقطات الأخرى. وأيضا في عدم تسويتها مع اللقطات الأخرى في الاستنفاق حرج ومشقة، وربما أدى أيضا إلى ضياعها وعدم التعريف بها، فكون إنسان يأخذها ويعرفها فإذا انتهت المدة يستنفقها أولى من أنه يأخذها سارق أو مثلا شخص لا يعرف ولا يستفيد منها صاحبها لو أتى يسأل عنها. طيب هناك أشياء تقع كاللقطة، يعني مثلا كرمكم الله لقطة النعل، يعني الآن تتشابه النعل يعني. ويضع الإنسان نعله في مكان فيأتي ويجد في نفس المكان نعل مشابهة أو قريب منها بجواره، فيكون سبقه مثلا صاحب هذه النعل فأخذ نعله هو، ويعرف أن هذه ليست نعل، إما بكبر قليل أو بصغر أقل أو بشيء يعني بعلامة واضحة. قال ومن أخذ نعله ونحوه من متاع كثياب في الحمام، حلقها مثلا فجاء شخص حلق بجواره فألتبس ثيابه وترك ثوب غير وضعه، ووجد موضعه غيره، قالوا يعتبر لقطة، يعتبر لقطة، يعني لا يجوز له أنه بمجرد أخذه يملك، لا يعتبر مالكا له بمجرد ذلك، لعدم جريان المعاوضة بما يقتضي زوال الملك. وأيضا لا بد أن يعرفها، إذا عرفها هل من حقه أنه يعرفها؟ أو لو فرضنا إذا عرفها لو فرضنا أنه تسرع يقدر قيمتها أم لا؟ فيشوف إذا كان قد تكون حذاء بادية، هذه حذاء جديدة لكن ما متشابهة، فقد تكون هذه تسوى 50 أو 60 وحذاء أنا تسوى أكثر من 10 أو 5 لو باعها. ففي هذه الحالة يدفع الفارق هذا فالقيمة صدقة لصاحبها، تصدق بها عن صاحبها. فقال أهل العلم يعني كأن المراد التعريف العرفي، كنا التعريف العرفي ليس التعريف إلى مدة سنة، وإنما لعله يشوف لعله يجي المرة الثانية يحطها فيأتيه يشوف أنه أيضا أخطأ فيردها، فإذا لم يجد بد من أنه خلاص ما عاد يمكن أن يعرف يمكن يسافر هذا الحذاء وسافره ما عاد يرجع. فقال ينظر إن كانت مساوية فهي له، إن كانت أقل يعني حذاءه الحذاء الذي لقيه أقل فكذلك، إن كانت قيمتها أكثر فالأولى أن يتصدق بما زاد من قيمتها على نية صاحبها، ويكون التعريف بما جرى عليه العرف، لأنه في مشقة بأن يعرف الحذاء لمدة سنة في صعوبة. وبعض أهل العلم قال يأخذها بنية الاستعارة، بنية الاستعارة حتى يجد نعلا مثلا غيرها ثم يردها إلى المكان الذي أخذها وأترك. ولعل هذا أيضا فيه مخرج، يعني يقول الآن هو بحتاج خاصة في شدة الحر ما يستطيع الإنسان يمشي فالحرم مسافة حتى يصل سيارة تقطع رجوله من شدة الحرارة، وخذها لكن بنية أنك استعرتها مع معرفتك أن الذي أن حذاءك أخذت، وأن الغالب أن الذي أخذها مشتبه عليه وجود التشابه، أما ما في تشابه فلا في هذا الحال ما تأخذها، لكن إذا وجدت هذه القرينة تأخذها بنية الاستعارة حتى تقضي حاجتك، فإذا قضيت حاجتك تعيدها إلى مكانها الذي أخذتها منه ثم تبرأ إن شاء الله ذمتك لعل صاحبها يعود، فإن لم يعود فهي له إن كانت بقيمة حذائي أو أقل، أما إن كانت أكثر فيحسب الزائد ويتصدق به كما مر معنا. نسأل الله لنا ورحمة التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.